أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا

صدق الله العظيم.